أجمل التهاني قلبية من الصديقة أم عبد الرحمن إلى الأخت الغالية الحاجة أم محمد بمناسبة أداء العمرة، ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الأبناء محمد الحلواني وزوجته والأبناء زياد ومهند والابن سماح وزوجها والأبناء وأم رؤية ورؤية ومريم والأخوات أم إيناس ببورسعيد وأم أحمد والأخت نادية ورحاب والأخ إبراهيم الطير وابن الأخ أبو تقى وجميع عائلة الطير بالجمالية ده أهلية. أجمل تاني قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي إلى كل الأهل والأصدقاء بمجول مركز بنها، وكل عام وأنتم بخير. أجمل تاني قلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة يهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء الأساتذة سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، عصام المحلاوي، رجب فهمي، علي أبو عيطة، يسر ياسين، علي موافي، محمد الطوب، إبراهيم شوقي حجر، إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو، تيسير أبو غزالة، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى الأسرة والأبناء. هذه تهنئة قلبية من الزوجة الحاجة كوثر عبد الحق إلى الزوج الغالي المستشار دكتور عادل زكريا، مع التمنيات له بالصحة والسعادة بإذن الله. زي ما كنا عطشان محرم فايت. تعرف لما بقابلك يومها بحس بإيه، تعرف لما بقابلك يومها بحس بإيه، زي ما كنا عطشان وشربت، زي ما كون زعلان وفرح، زي ما كون عطشان وشرب، زي ما كون زعلان وفرح، زي ما كون تعبان وارتاح. ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، يا يا يا يا حبيبي. بتشوقلك شوق عصفور أسير متلهف عالحرية، وأنا محتاجلك، أنا محتاجلك زي الورد اللي بيحتاج للهوى والمية. بتشوقلك بتشوقلك شوق عصفور أسير متلهف عالحرية، وأنا محتاجلك، أنا محتاجلك زي الورد اللي بيحتاج للهوى والمية. وما بقابلك ببقى في نشوة، نشوة كبيرة كبيرة، نشوة كبيرة كبيرة كفي حياتي الجاية. وما بقابلك ببقى في نشوة، نشوة كبيرة كبيرة، نشوة كبيرة كبيرة كفي حياتي الجاية. بتنسيني قسى الماضي، بتنسيني وتخليني في قربك راضي، بتخليني بتنسيني قسى الماضي، بتنسيني وتخليني في قربك راضي، بتخليني زي ما كون عطشان وشرب، زي ما كون زعلان وفرح، زي ما كون عطشان وشرب، زي ما كون زعلان وفرح، زي ما كون تعبان وارتاح. ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي يا يا يا يا, يا حبيبي. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج خطابات كثيرة جدا بتطلب أغنية الذكريات، ومن الأصدقاء الصديق علي عبد الرحمن العزبي بيقول أنا عايز أغنية عن ليلة القدر وكل سنة وانتوا طيبين. أيضا الصديق محمود حسني عبد ربه بيطلب أغنية للثلاثي المرح عن ليلة القدر. إلى كل الأصدقاء بنقدم لهم أغنية عن ليلة القدر لثلاثي المرح، وهي وحوي يا وحوي. وحوي يا وحوي ايوه، وكمان وحوي ايوه، رمضان من اول ليله يا لا الغفا، خلى المدنيه جميله يا لا الغفا، رمضان من اول ليله يا لا الغفا، خلى المدنيه جميله يا لا الغفا، والليل كل ما يكبر يكبر وياه ونكبر، والليل كل ما يكبر يكبر وياه ونكبر. ليلة القدر يا ليلة النور يا اللي كلك هنا وسرور، ليلة القدر يا ليلة النور يا اللي كلك هنا وسرور، الموعود بجيب فنك ويدور كل ما يتمنى، والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وجميل جمال، وهي من كلمات الشاعر الراحل مأمون الشلناوي والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة، حيث أنه توفي في 27 يونيو. أيها الأصدقاء، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية من عاشق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية، وأيضا إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش وملك العود. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة الدائمة للبرنامج دكتور هدى طعيمة، بتهدي أجمل التحيات إلى الصديقة الغالية الفنانة دكتور فاطمة الجرشة، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة، وأيضا كل عام وأنتم بخير. أيضا أجمل التهاني قلبية من محمد جبر فودة، بيهدي أجمل التحيات إلى الصديق الغالي مدحت المدني بالفيوم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. وإلى الأصدقاء الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي، والأستاذ سيد أحمد تاج الدين، والأستاذ السيد الشقرة، والأستاذ عصام المحلاوي، والأساتذة أبو الحجاج إسماعيل ويسري ياسين، علي موافي، الحاج رجب عبد العزيز فودة، وإلى جميع عائلة فودة بالهرم والمحافظات، وإلى الزوجة الغالية أم ممدوح، وإلى الابن ممدوح، وأيضا إلى الابنة الغالية مروة وأسرتها. أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب، وهو من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. جميل جمال فريد الأطرش، غناء ولحن، وأيضا الكلمات لمأمون الشناوي. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. الله، ما تقولوا ساكتين ليه؟ لا نقول معاك، يلا غنوا معاك. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. حلو كده. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال

فقال حنانك من جمري منك يجي فيك او امري ومن صح وساقي او سكري ومن صح وساقي او سكري ومن صح وساقي او سكري عن سره ففي الليل يبعث أهل الهوى وفي الليل يكمن سر الجوى يا روحة الأفكار يا لياليها بواديها هنا يلقى الصبح أفراح ماهر دوار على ذكرى بين أفلاح لوحة الأسرار يا لياليها بواديها هنا يلقى الصبح أفراح دائر دوار في دياديها يساقيها على ذكرى بين أفلاح وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. كل عام وأنتم بخير. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي. فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندسي الصوت سامي الشيمي وأحمد السداوي، ولكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.